يلعبون بالشيخ خالد. إذا أطال الركوع بعض الشيء خبطوا بأرجله علشان يظن أنه رجل داخل أنه فيرفع على طول. سمع الله لمن حمده. نعم. صلى الله عليكم. قوله قد ألف لام تنزل السجدة. نعم. هذا في الركعتين أم في الركعة؟ لا في الركعة. فركعة. كل ركعة كذا. نعم يا فيصل. بالنسبة لأول النهار أطول من آخرة. إيه. الفاصل صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا تحل إلا بعد الزوال. أي نعم. فيكون أول النهار يعني بالنسبة للشمس يكون أطول من آخرة. لا ما سلم هذا. هذا العمل جعله الشارع مثلا يبتدي من الزوال، لكن نفس الزمن ما يتغير. ثم لاحظ أن الشمس بإذن الله عز وجل مسافة ما بين الطلوع إلى الزوال كمسافة ما بين الزوال إلى الغروب، لا فرق، لأنها تزول من وسط السماء. شيخ حسن الله عليك، أخذ بعض العلماء من حديث أبي سعيد مشروعي قراءة سورة في الركعتين الأخريين. أيه هو معلوم، إذا لم نرجح حديث أبي قتادة فنقول أحيانا يقرأ سورة الأخريين. أي نعم نعم. شيخ جزاكم الله خيرا، بعض المساجد يكثر فيها العمالة، فهل للإمام يعني صلاة الظهر فهل للإمام أن يخفف الصلاة صلاة الظهر مراعاة لغالب الناس؟ الظاهر لا، لأن هذه ما هي ليست حاجة طارئة، هذه ستكون عارضة، معناها نغفل السنة في كل أوقات. الله أكبر ما لقنا نقف. نعم نعم. يسمع بعض الناس عند ركوع الإمام يكون داخل المسجد هذا غلط، يعني تنبيه بعض الداخلين الإمام بقول اصبروا إن الله مع الصابرين غلط، يعني هذا لا يسمى. نعم الأول ولا نحو؟ أي نحو لا فيها سؤال. نعم. ما الفرق بين المداراة والنحو؟ المداراة أن لا تقره على باطله لكن تداريه، بمعنى أن تمشي معه ثم في النهاية تبين الحق. المداهنة يسكت، مثل ما يقول العوام اسكت عني واسكت عنك. نعم. الله عليك يا شيخ، في بعض القرى تكون عامة المساجد كاملة ما فيهم اللي يطمئن الصلاة، يعني بحيث ما يطير الإطارة معقول في الوسط، الكل صلاة سريعة، فإذا حاولت أن تطبق هذه السنة فتجد يعني نفرة ولا يقبلون منك المواعظ. طيب هل الأولى أرأيت إذا أردت أن ترقي أن ترقى درج إلى السطح، تبدأ بالأولى ثم تطمر إلى آخر درجة؟ ها؟ درجة هذه لا تطول بهم من أول ما تكون إمام، لا تطول بهم على السنة وهم كانوا يعتدون خلاف ذلك، شوي شوي، وهذه من السياسة الشرعية. المسبوق إذا دخل والإمام الراكب نعم ألا هو أن يحدث صوت حتى يسمع صوتا؟ لا ما يحدث، لا يحدث، لأنه لا أحدث شوش على المصلين، لكن الإمام إذا كان قوي السمع يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطير فوق الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرب المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه.